قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد أن حدثه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم عني أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم هكذا هو حكم بأن هؤلاء لا حظ لهم في عند الله سبحانه وتعالى، محرومون عن ثواب الآخرة، وأراد أن يذكر مستنده في ذلك وهو ما حدثه أبوه. فلذلك قال: ثم قال أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: حدثني أبي عمر بن الخطاب بدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: هذا تفسير لحدثني، بينما هي بين ظرفية زيدت عليها ما لتكفها عن عملها الخفض، وكذلك أيضا أحيانا تشبع فتحتها فتولد منها الألف بينما هي بين، ثم إذا اتصلت بها ما أو الآليف تتضمن معنا الشرط، ولذلك تحتاج إلى جواب، وجوابها أحيانا يكون مقرورا بإذا وبإذا، وأحيانا لا يكون مقرورا بذلك. وبعض النحاة يرى أكثرية عدم قرنه بإذ أو بإذا، وبحث فيها طويل وهنا أيضا لخصناه. فالحاصل أن هذه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذات يوم بينما ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي يوم من الأيام، وذات هذه أي يوم من الأيام، ذات هذه مقحمة، وبعض أهل العربية يرى أنها مضاف، ذات مضاف إلى يوم، إضافة الشيء لنفسه على رأي من يرى من يجز ذلك. وماذا؟ إذ طلع، هذا هو الجواب، وقرن هنا بإذ. إذ طلع، قال الأبي لم يقل دخل، ما قال إذ دخل، إشعارا بعظام الرجل، لأنه استعارة من طلعت الشمس إلى آخر، هذا في قوة العبارة، وهو إذ طلع بدل إذ دخل. علينا رجل، أي ملك في صورة رجل، لأنه ليس في حقيقته آدميا. وماذا؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شعر هذه العين تفتح وتسكن، وهذه قاعدة عامة في اللغة العربية، كل ما كان بوزن فعل وكان عينه عين كلمته حرف حلق يجوز في وجهان الفتح والسكن، مثل هذا: شعر شعار، بحر بحار، نهر نهار، بعر بعر، وهكذا كل ما جاء على هذا الوزن يجوز في وجهان. نقول شعر شعار شديد، ماذا؟ شكله غريب، أولا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا يدل على أنه من أهل البلد أو من أهل المدينة، لأن يعني نظيف الثوب نظيف البدن معناه أنه خرج من بيتي ودخل المسجد، فإذا نظرنا إلى هذا ظننا أنه من أهل المدينة، ظننناه من أهل المدينة. ثم لا يرى عليه أثر السفر، غريب، بالعكس، يعني إذا رأينا أن هذه الأشكال أو هذه الصفات يعني نتوهم أنه من أهل المدينة، ليس مسافرا، ولا يعرف منا أحد. وإذا تأملنا أنه لا يعرفون بيننا، إذن هذا معناه غريب، وصفة هيئته بلدي مواطن أو من أهل القرية من أهل المدينة. وإذا تأملنا أنه لم نره يوما واحدا فهذا معناه غريب، جاء من بعيد، ومن جاء من بعيد لا بد أن يظهر عليه أثر السفر، لكنه بخلاف ذلك. حتى جلس، هذا غاية لمحظوظ أيدنا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنما لم يقل بين يديه لأن له دالة الشيخ، وإذ لم يأتي متعلما، يعني معناه أنه له عن الدور في التعليم أو في شيخه كون شيخا للحاضرين، ولذلك ما قال بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معلما له، وإنما هو يعلم الناس بواسطة توجيه الأسئلة إليه، وإنما أتى معلما، فأسند ركبتيه أي ركبتي نفسه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن حبان في الصحيح ومن منديل في الإيمان، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه صحناء السفر، صحن تغير السفر ما فيه، وليس من أهل البلد، فتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورك يلك، ورك معناه وركا من باب وعد اعتماد، يعني جلس معنى واحد، كما يجلس رجل في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، ووضع كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذي نفسه على خلاف التأويل. قال النووي معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، هذا قول، وجلس على هيئة متعلم انتهى، لكن نقول الصحيح أن معناه أن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تعمية لحاله، لأن من يعمل مثل هذا معناه أنه لا يعرف حرمة المجلس وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيتوهم الناس أنه عربي وليس يعني من أهل الخبرة أو من أهل ممارسة في طلب العلم كذا. لماذا؟ أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من التصريح به في رواية ابن حبان ومن منده المذكورة. الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد. شفت عمي هذا؟ فقال يا رسول الله، فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد؟ قال أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أصرح ما يكون، ويرد تأويل النووي رحمه الله تعالى بقوله على ركبتي نفسه، إنما هو على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أنه حاول بكل مستطاعه أن يعمي حاله لأن لا يعرفه، يعني لأن النووي عبر بهذا أو فسر بما ذكر، لأن أدب الطالب لا ينبغي أن يكون يضع يده على يد ركبة شيخه، هذا يعني سوء أدب. نظرا إلى هذا نعم هذا، لكن الرجل أو هذا الشخص الداخل هذا الملك لا يريد ذلك، إنما يريد أن يعمي أثره، أن يعمي خبره حتى يخفى على الناس منه. إذن ماذا؟ قال فقال فقال وقال يا محمد، وقال يا محمد، وقيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ لا يعني سلم كما في الرواية السابقة، هذا يعني الرواية السابقة بينت بأنه قال السلام عليك يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني، وإنما قال يا محمد ما قال يا رسول الله زيادة للتعمية، أخبرني يعني حتى يعلم الناس ويتوهم الناس أنه أعرابي، لأن عادة العربي هكذا، ابن عبد المطلب يا محمد كذا، أخبرني عن الإسلام. قال الطبي رحمه الله الإسلام الانقياد والطاعة عن الطوع والرغبة من غير اعتراض. قال سلم وأسلم واستسلم إذا خضع وأذعان، ولذلك أجاب عنه بالأركان خمسة لأن هذه داخلة في هذا. وقال قرطبي الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، ومنه قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا وأنقذنا، وهو في الشرع الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه الإسلام علانية والإيمان في القلب لكنه ضعيف. وإنما بدأ بالإسلام لماذا في هذه الرواية؟ بدأ بالإسلام ولم يقدم الإيمان لأنه يتعلق بالأمر الظاهري، وثنى بالإيمان لأنه يتعلق بالأمر الباطني، فإذا تقابل في مساكن واحد، أما في الحقيقة فهما مؤداهما واحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فبدأ بالإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما يشمل الاثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام أعاده ووضعه موضع ضميره. الله يرد مثل هذا البلاغة تطبي أن يأتي بالضمير. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فيقول له هو أنت شهد أن لا إله إلا الله. ما يقول الإسلام؟ لماذا استبم النكتة في ذلك والعدول عن الظاهر؟ يعني لا بد أن يكون لنكتة بلاغية تقتضي ذلك. فلذلك قال هنا أعاده ووضع موضع الضمير لإرادة الإيضاح، هذا السبب في ذلك الإيضاح. أن تشهد أن هذه مصدرية، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. بعض الناس يقول أشهد لا إله إلا الله، وبعض الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله. متلاكد هذا. أسمع أي هو شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأن هذه مخففة من الثقيلة يدل عليه عطف القول وأن محمدا، والتقدير أنه والضمير للشأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في حديث أبي هريرة الآتي الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بشيء، ومؤدهما واحد. قال النووي في شرحه يحتمل أن يكون مراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون مراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل فيه جميع الوظائف. على هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف خاص على العام تنصيصه وتشريف أمرهما أمر ذلك. قال ماذا؟ شهد وتقيم الصلاة. زاد في رواية أبي هريرة الآتي المكتوبة، المراد بها الصلوات الخمس أي المفروض، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، والاتباع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا هو السبب. قال وتؤتي الزكاة المفروضة، وتؤتي الزكاة زاد وعبر بالإيتاء إشارة إلى أنه لا بد من التمليك. زاد في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا تؤتي المفروضة الزكاة التي فرض الله، لأن الزكاة يعم التطوعات، والذي يدخل في جزء من الجزء من أجزاء الإسلام هي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان كذلك أيضا، هذا جزء من الخمسة. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إلى ليس أي إلى البيت أو إلى الحج، أي إن أمكن لك الوصول إليه، والاستطاعة هي القوة على الشيء والتمكن منه. واختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، وسيأتي بيان ذلك في محله. سبيلا تمييز عن نسبة الاستطاعة، فأخر عن الجار ليكون أوقع، وهي الطريق الذي فيه سهولة السبيل، وتستعمل في كل ما وتوصل بلا شيء، وتنكره لإفادة العموم، إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموم، كما في قوله تعالى علمت نفس، هذا تعميم. قال تنبيه، قد اختلف الرواة في ذكر الحج هنا، فمنهم من ذكره كرواية كامس هذه، ومنهم من أسقطه إما غفلة أو نسيانا، يعني إذن تقصير من بعض الرواة أو غفلة من بعض الرواة، وإلا فالحج مذكور في هذا السؤال والجواب. قال الرجل بعد أن سمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل السائل صدقت. زاد في رواية ابن حبان قبله قال فإذا فعلت هذا فأنا مسلم، قال نعم. وكذا بقية الأسئلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت هذا فأنا مسلم، فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، فإذا فعلت ذلك فأنا محسن، وفي كل ذلك يقول نعم. ثم الجواب بعد ذلك صدقت، هذا متأيه يعني متقابلة. قال عمر رضي الله عنه في رواية أبي عوانة في المستخرف، قال عمر فعجبنا له، أي لهذا الرجل، فعجبنا إليه نصرا، أو رواية يسأله ويصدقه، لأن السائل معناه جاهل، لا يسأل علما شخص إلا إنما للاستفادة. فإذا كان كذلك معناه أنه لا وقع أو لا محل للتصديق، لأن التصديق معناه أنه كان عالما به وليس جاهلا. إذن قالوا استغربوا، سؤاله سؤال مستفهم وسؤال طالب، ثم قول صدقت هذا سؤال شيخ مجيب مختبر، كأنه يختبره ثم يقول له صدقت، فهذا يعني المتناقض علينا. فيقول وفي حديث أبي هريرة أبي ذر عند النسائي فلما سمعنا قول الرجل صدقته أنكرناه. وفي رواية مطر والراب انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه. وفي حديث أنس انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه يختبر. وفي رواية سليمان بن بريدة قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت. على قرطبي إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهاته. هذا الرجل جاء كأنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا السائل من عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا يعني، ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف محقق مصدق. فتعجب من ذلك تعجب المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤولة عنها من غير جهات النبي صلى الله عليه وسلم، من أين له ذلك؟ على كل حال هذا استغراب، يعني معنى ذلك أنهم من أول أمر كانوا يعني مستنكفين أو مستغربين ومستبعدين حاله، ثم زادهم هذا إلى ما عندهم من التعجب. قال الرجل فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، ثم إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكتبه بمعنى معنى الإيمان بكتب الله تعالى التصديق بأنها كلام الله تعالى، وأمن ما تضمنت حق وصدق. وتنبي زاد في حديث أبي هريرة الآتي بعد قوله وكتابه قوله ولقائه، قال في الفتح كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين، ولم تقع في بقية الروايات، وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، هذا هو البعث، والمراد باللقاء ما بعد ذلك، يعني سوقهم أو يعني اتيانهم المحشر، هذا يسمى بهذا المعنى. ورسله كذلك أيضا، ورسله وقع في حديث أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي وملائكته والكتاب والنبيين. وكل من السياقين في القرآن في البقرة والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عدد. قال واليوم الآخر كذلك أيضا، أي يوم القيامة سمي به لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد الإيمان به وبما فيه من البعث والحساب ودخول أهل الجنة جنة وأهل النار النار إلى غير ذلك مما ورد النص القاطع به. قال وتؤمن بالقدر، هذا محل الشاهد لابن عمر رضي الله تعالى عنه، ساق الحديث بتمامه إلى إثبات يعني احتجاجا على إثبات الوجوب الإيمان بالقدر، ومحل الشاهد من الحديث المرفوع هو وتؤمن بالقدر، قدر قدر بفتحتين أو بفتح فسكون القضاء والحكم. ومعنى الإيمان بالقدر ما هو؟ أنه تعالى عليم مقادير الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي تمام البحث في المسائل إن شاء الله تعالى. ولما كثر من ينكر القدر من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن وتنويها بذكره ليحصل الاهتمام بشأنه، أكده بقوله خيره وشره بالجر بدل من القدر. وفي رواية بالقدر كله خير وشر، وزاد في رواية حلوه ومره، وزاد في أخرى من الله. قال تنبه ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله تعالى ورسوله، ولا اختلاف أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به الإيمان بوجوده وما جاء به عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. إذن من اقتصر على إيمان بالله ورسوله فقد استوعب كله، لأن الإيمان بالله يستلزم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت الرسل بعض الناس ينكر بعض الأنبياء، لا يؤمن إلا بما لديه، مثلا أهل موسى أو اليهود لا يؤمن إلا بموسى، فوجب تعيين بالإيمان بعيسى لمن جاء بعده. ثم لما جاءت هذه الأمة ألزموا بأن يشهدوا أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، مع أن الإيمان بالله تعالى يستلزم الإيمان برسول الله، لكن لما كان في متناول عقيدتهم الفاسدة أنهم لا يقرون به ألزموا بأن يعترفوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وإلا فالإيمان بالله يستلزم كل هذه الأمور، لأنك إذا آمنت بالله معناه آمنت بأنه يعني بما بكل ما يأمر به وينهى عنه وبصفاته وذاته وإلى آخره. فدخل في ذلك جميع الإيمان أو أجزاء الإيمان كلها، لكن التعيين يعيد على هذا المعنى. قال الرجل صدقت. قال الرجل أيضا فأخذني عن الإحسان. قال عن الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانه يتعدى بنفسه وبغيره. تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى كذا إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد هنا معناه الإتقان، تتقن عملك بحيث إنك لا يبقى فيك ذرة إلا ولله سبحانه وتعالى مطيعة. قال فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان ماذا؟ أن تعبد الله كأنك ترى. تأوي المصدري خبر المحض، أي هو عبادة الله تعالى كأنك ترى، هذا هو الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أشار في الجواب إلى حالتين، أرفعهما أن يغلب عليه على العبد مشاهدة الحق بقلبه، يعني كأنه طالع إلى الله سبحانه وتعالى يقدر نفسه بأنه أمامه، يعني حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك تراه، كأنك تراه أي وهو يراك، وهذا يستلزم رؤية الله سبحانه وتعالى بعدما أنت مستحضر له. والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله، هاتان نتيجتان أو ثمرتان من معرفة الله سبحانه وتعالى وخشيته. وهذه نتيجة الطاعة، الطاعة المستلزمة لشروطها وأدابها، أو التي توافرت فيها شروطها وأدابها، ثمرتها أن تصل إلى هذا، يعني كأنك تشاهد الله سبحانه، تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تشاهده. أو أدنى الحاجة تعتقد أن الله مطلع عليك، مطلع أنت معتقد، ليس هناك مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويعتقد أن الله مطلع عليه، لكن الاطلاع مختلف، الذي يكون بمشاهدة وصفاء القلب وإقبال على الله غير الذي تعتقده جملة، لأن يعني الجملة ما يعطيك يعني إلى هذا القدر. فالمطلوب منك ما هو هذا الذي يكون بالتفصيل، وهو أنه يصف قلبك حتى تشاهد الله سبحانه وتعالى، فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة أو ربه، هذه كلها تدل على هذا المعنى. والإيمان جملة يقتضي هذا، لكن المطلوب أخص من ذلك. وقد عبر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله أن تخشى الله كأنك تراه، وكذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقال النووي معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك، فأحسن عبادته. وإن لم تره فتقدير الحديث، وإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة لا تغفر. لماذا؟ لأنه يراك، فإنه يراك، يعني معناه إن لم تصل إلى الدرجة الأولى وهو أنك تعبد ربك كأنك تراه، فلا يكون أقل من أن تعبد ربك وأنه يعني ومعتقدا أنه مطلع عليك. هذه هي معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأحسن العبادة، ليس فإنه يراك جوابا، إنما الجواب هو المقدر. فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة، على الطاعة والإقبال على ربك، لأنه يراك سواء رأيته أو لم تره، كل الأحوال مطلع عليك. إذن يعني إذا كان الإنسان اعتقد هذا اعتقادا عن قلبه، عن صميم قلبه، فإنه يكون مقبلا إقبالا كليا، هذا هو المطلوب من العبد. قال الرجل السائل فأخبرني عن الساعة، أي متى تقوم الساعة؟ وقد صرح في حديث أبي هريرة واللام العهد والمراد يوم القيامة. قال في الفتح والمراد منه من السؤال التعليم، ولذلك كان السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل سهل الأخلاق لين الجانب، كل أحد يسأله عما يريد من الأمور الدنيوية والأخروية، من العالي والمتوسط والنازل والسافل إلى آخره والتاجر، امرأة حمل، ناقة حمل تريد ايه؟ ذكر لا انثى. امرأة حمل ماذا تريد؟ واين تريد ذكر ام انثى؟ لاشياء يعني لا لا. فلما اكثروا عليه مثل هذه الاسئله التابعه غضب عليهم يوما، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، يعني جميع ما تحتاجون أسئلة الدنيا والأخروي فتح الله علي، اسألوني سألوني سألوني. فإن ذلك انتهز بعض الناس الذين كانوا الجاهلية مجاهلية إسلام الجاهلية الطعن في الأنساب هذه لا يخلو عنها مجتمع، فكلما اختلف لون الشخص مع ولده يقولون هذا لا هذا جابته من بر. فهذا يقول، فقام عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة الذي تنسب إليه، لأن الناس كانوا يطعنوا فيه. فقام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيخ. فقال رجل: قام يا رسول الله، أنا أين أنا؟ في النار أم في الجنة؟ أنت في النار. ما شاء الله، يعني عند ذلك كل الصحابة بدأ يبكي لافن رأسه يبكي يبكي يبكي يبكي. قال: سلوني. هو ما ينقطع في نفسه، يقول: سلوني سلوني سلوني. فإن ذلك عمر رضي الله تعالى عنه برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكن غضبه، فأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى كشف له من هنا إلى أن يستقر أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا يسألونه، وخارج من هذا ما في أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يسألونه عن شيء إلا وأخبرهم به. يعني معنى ذلك يعني هذه معجزة خارقة للعادة. فالحاصل أنه عند ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فنهوا عن الأسئلة لماذا؟ لأنهم لا يدرون يغضب عليهم أم لا يغضب عليهم، فكانوا ينتظرون أن يقدم عليهم رجل عربي غريب وهو عاقل. لكن كل العرب إذا سألوا يسألون مثل هذه التي سبقت لنا: وناقتي ولمن ناقتي امرأتي وإلى آخره. فلا يريدون هذا، إنما يأتي رجل عاقل ويجلس مع من صلى الله عليه وسلم ولم يسمع قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، يبدأ يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وهم يستمعون يستفيدون من هذا. فبينما هم كذلك إذ جاء ضمام ثعلبة أعقل الناس فقال: أين محمد؟ أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل أبيض متكي. فقال: يا محمد بن عبد المطلب. قال له: قد أجبتك. قال: إني سائل عليك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدالك. فبدأ يسأل سأل سأل سأل سأل، واستفادوا منه أفئدة، يعني أسئلة فوائد كثيرة، من أعقل الناس هو. فبينما هم كذلك جاء أيضا بمثل شكل العربي هذا الملك، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لهم ما الذي نهوا عنه من الأسئلة وما الذي لا بد من السؤال عنه. فهذا مسلسل بهذا، قال: كيف الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ هذه أمور لا يسأل عنها ولا ينهى عنها أبدا، لأنها من التكاليف الشرعية. متى الساعة؟ لا ما المسؤول عنها بأعلى من السعيد. فدل على أن التعرض لمثل هذا مما لا ينبغي، فبين لهم ما يسأل وما لا يسأل، ثم خرج وراح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خفي عنه إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهو جبريل على صورة أعرابي يسأل بدون يعني بدون أن يكون عنده يعني سابقة، وشكل غريب. فلذلك قالوا: إن هذا شيء غريب، شكله إذا رأيناه يشبه أهل المدينة، لأن شكله لنظافته وعدم اتساخ ثوبه وشعره وبدنه هذا من أهل المدينة، وإذا نظرنا إلى حقيقته ما نعرفه. وسؤاله أيضا غريب، يسأل ويقول صدقوا، ثم أخيرا قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. ثم هذا السؤال ما ينبغي أن يوجه إلى أي أحد، هذا هو المقصود. لكنه قال: أخبرني عن أماراتها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قبله: وسأخبرك عن أماراتها. هذا هو الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنا بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، عن أماراتها. قال جبريل بعد ذلك: فأخبرني عن أماراتها وفأم بعهدك الذي عاهدتني أن تخبرني بأماراتها. إذن معنى ذلك أن جبريل قال لهم يسأل عن مثل هذا، إن عن حقيقة الساعة علم من السائل. فقال: إنما عدل عن قول لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتأمين تعريضا للسامعين. ما أحد يمكن أن يسأل عن هذا ثم يستفيد بالسؤال، لا، كلنا سواء، وإلا فالمفروض يقول إيش؟ ما أنا بأعلم منك من السائل. ثم قال: فأخبرني عن أمارتها. وهذا كما سبق لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعاده أولا، قال له: ولكن أن تلد الأمة ربتها، هذه علامته، أن تلد الأمة في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وفي قوله تعالى: فهذه النملة تريد أن تصعد عليه وتمشي، يقول: لا مناص لا مناص لا مناص لا مناص. فقال: ولا تحين مناص، هو لا مفر، هذا معناه، والله أنا ما عرفت إلا الآن، لا مناص لا مفر. فجاء عربي أيضا إلى قاضي، إلى عمر وغيره، فقال له: يعني هذا حق كذا وكذا وكذا، فإن أنكره فلي عليه مهيمن، وكان ما يعرف معنى مهيمن، فعرف أنه شاهد. ثم قال بعد قليل: هل عندك المسيطر؟ شرطي يعني، وكان ما يعرف هذه اللغة، فعرف أنه يريد شرطيا. وهكذا كانوا يتعلمون. وفي قوله تعالى: أو يأخذكم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف هذا معناه شدة الخوف، ولا يناسب سورة النحل هذا: أو يأخذكم على تخوف. على من يعرف هذه اللغات مناسبة لهذه المعنى الحياتي؟ قام رجل من بعض العرب قال: هذا عندنا في لغتنا التخوف التنقص، التنقص يعني معناه أو يأخذكم على تخوف، على تنقص شيئا فشيئا، اليوم يهلك هذا وبعد غدا يهلك هذا، وهذا معناه. فقال: هذا هو المعنى، تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. قال شاعرنا كذا. فعجب عمر بهذا، وأمر أو حث على تعلم دواوين العرب أو أشعارها، في لأن فيها معاني اللغة الغريبة. فقال ابن عباس: نبأ على ما عرفته، وقد سبق لنا أبو هريرة، هو يمني عربي أصلي، فقال: ما كنت أعرف السكين، ما نسميه في اليمن إلا مودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قص قصة المرأتين اللتين يعني حكم على لكبرى داود ثم عكس أو قلب سليمان عليه السلام ذلك، قال: ايتوني بسكين. فأبو هريرة قال: ما سكين هذا؟ هذا مودة، هذا مودة. فاللغة العربية واسعة، يعني كانوا يستفيدون من هذا الطريق. وعلم أن ربها، ثم اختلفوا أن تلد الأمة ربها، وعلى عدة أقوال، وسيأتينا إن شاء الله. وقال تريبش يفسر هذا القول، كفسر هذا القول كثير من العلماء على أن السبي يكثر بعد اتساع رقعة الإسلام، فيستولد الناس إماءهم، فيكون الولد كالسيد لأمه، يعني معناه يكثر بيع أمهات الأولاد ثم تتجاولها الأيدي، بحيث ترجع الآمة إلى ولدها وهو لا يعرف أنها أمه، فيجعلها يعني مستولدة، يستولدها هو. فمعنى ذلك أن الأمور تنعكس وتنقلب، بحيث تكون الأمور المألوفة شرعا في أوائل الإسلام مستنكرة أو بعيدة عن متناول الأيدي، حيث أنه يكون الإنسان يعني السافل عاليا، ويكون الإنسان الذي لا قيمة له عند الناس يكون رئيسا لرؤساء القبائل وكذا. فهذه الأمور يعني من علامات الساعة. قال رحمه الله تعالى: قال وأن ترى الحفاة أيضا من علاماتها، وأن ترى الحفاة جمع حافٍ، والذي لا يلبس في رجله نعلا أو غيرها لشدة فقره، ما عنده نعل. العراة جمع عار، والذي لا يلبس على جسده ثوبا لشدة فقره، العالة أي جمع عائد هو الفقير. رعاء الشاء هذا صفة بعد الصفة، الذين يرعون الشاء، الشاء جمع شاة، اسم جمع الشاء، وهو من الجمع الذي يفرق بينه وبين واحد منها، وهو كثير فيما كان خلقة لله تعالى، كشجرة وشجر وثمرة وثمر. وإنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية، رعاء الشاء أضعف الناس، فهؤلاء أضعف الناس يكونون على أن يتطاولون في